والله يا عم الشيخ، انا من حوالي 7 سنين كده، يعني ربنا انعم عليا الحمد لله بالهدايه، الحمد لله وبقيت اقيم الليل وبعمل طاعات، يعني ربنا هو سبحانه وتعالى اللي وفقني ليها. يعني الحمد لله المهم من سنه كده الحمد لله رب العالمين، ربنا يعني ابتلاني بمرض كانسر، وبدات اخد علاج كيماوي واشعاع، حمدت ربنا واسترجعت يعني، والحمد لله رب العالمين. الحمد بس لله اثناء العلاج انا يعني قصرت في الطاعه غصب عني، يعني بقيت ان انا النوافل ما بقدرش اصوم، النوافل ما بقدرش ان انا اقيم الليل كل يوم. بعد ما خلص العلاج حسيت بفتور في قلبي غريب، مش قادرة ارجع زي ما كنت، مش عارفة ارجع لربنا زي ما كان، زي ما كنت، يعني حتى قيام الليل مش حاسة بالخشوع فيه زي زمان. حضرتك شفيتي تماما؟ نعم شفيتي تماما الحمد لله. الحمد لله انا خلصت العلاج، بس لسه تأثيره، بيجي لي حالات الله اكتئاب يرحمه. فظيعة، وبيجي لي وسواس في ودني. استغفر الله العظيم يا رب، انا مش قادره اقول لك يعني الشتايم وحاجات، وانا لا لا بقرا القران. ابشري، هذه علامة ايمان ان شاء الله. فضيلة الشيخ يجيبك ان شاء الله. طيب شكرا. اتفضلي، الله يبارك فيك. تفضل يا شيخنا. اسال الله جل وعلا ان يشفيها. نعم اللهم امين. اسال الله جل وعلا ان يتم لها على خير، وان يشفي مرضى المسلمين اجمعين. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم امين. نموذج طيب. نعم. يعني سبحان الله، التزمت وتذوقت حلاوة الطاعة. قيام الليل له حلاوة، له جمال. الطاعة عامة الذي يتذوقها إذا غابت عنه يكاد يعني الموت عنده أحلى وأجمل. لما؟ لأن لها حلاوة، إنها في الحقيقة هي خدمة في ساحة الملك جل وعلا. فأنا أقول للأخت الكريمة، أبشري أبشري خيرا، فوالله قد فزت. لما؟ لأن الذي حبسك بالمرض هو الله والرسول صلى الله عليه وسلم، قال والنبي علمنا. حسنتها نعم صلى الله عليه وسلم، يعني نعم. يعني كانت تقوم الليل، كانت تصوم نوافل، كانت تتقرب الى الله، اذا منعها السفر او المرض. نعم. سبحان ربي، كل عملك الذي كنت تعملينه في الطاعات قبل ابتلاء الملك لك بهذا المرض، في اثناء المرض الى اللحظه التي نتكلم فيها الان، محسوب. هو مكتوب لك بفضل الله. الله، وهذا الابتلاء انما هو رفع مكانه لك، زياده حسنات، والله يبارك فيك، او زياده في حسنات، او لا. تكفير لذنوب واوزار، حتى الشوكه يشاكوها. قال صلى الله عليه وسلم ذلك، حتى الشوكه يشاكوها. لا. صلوات الله وسلامه عليه. وشيء طبيعي انه بعد انتهاء العلاج بيترك اثر في الجسد لفتره زمنيه، الاطباء يعلمون ذلك، 6 اشهر او سنه كامله يعلم الله ذلك. الشيخ ده. اما عن الوسواس اختي الكريمه، فاستعيني بالله، يعني استعيني بالله ثم استعيني بالله جل وعلا. حديث ايضا انها نعم. علامة ايمان، وهذا من علامات الايمان حقا. نعم. الله يرضى عنا وعنك. فيعني نقول لها ابشري ابشري، فان الفضل عند الله كبير. ولكنها تكف عن الكلام والسباب او اي وسوسه. نعم. يعني كله وتقول امنت بالله، كل ما دار بخاطرها، وده من كرم الله، لا يحاسبنا بما وسوست به الصدور، كل ما دار في قلبها وفي خاطرها لا تتلفظ به باللسان، ثم تقول امنت بالله. نعم. وتقول ليس كمثله شيء. نعم. والسميع البصير. نعم جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، يعني هذا سؤال